الحديث ان رجلا جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ان والدي توفي قبل الاسلام فهل هو في النار؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ابي واباك في النار. ما صحة هذا الحديث؟ الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولا مطعن فيه. الرجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين ابي؟ قال في النار. فلما تولى وقد ظهرت عليه علامات الاسى والحزن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابي واباك في النار. وهذا لا يضر بموقع النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقد ثبت ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال لما القي اباه في النار قال واي خزي من ابي الابعد. فاذا كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار فكذلك والد ابراهيم عليه الصلاه والسلام في النار. والاصل عندنا ولا تزر وازره وزر اخرى. وان كان هذا الامر لا ينبغي ان يشغلنا كثيرا فالذي يهمنا اين نحن والى ما نصير، هل الى جنه ام الى نار. ولا يشغلنا كون والد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه او في النار، ام النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت او لم تسلم، جده اسلم او لم يسلم. وان كان طبعا كل هذه الاقوال للاسف الصوفيه يدندنون حولها يظنون بذلك انهم يعلون شان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولوا ان الله تبارك وتعالى احيا للنبي صلى الله عليه وسلم ابويه فامن به واسلم، وان جده نطق بكلمه الشهاده قبل الموت. هذا طبعا كله كلام فارغ لا اصل له ولا زمام له ولا خصام، والله اعلم بما يفعل ويقدر، له الحكمه البالغه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب على امره.